لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا أهل التوحيد لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يوردنا حوض نبيه المصطفى ورسوله المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان في ظلال العرش. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. نحن على موعد في هذه الليلة المباركة الكريمة مع الإمام العادل، مع الصنف الأول من الأصناف السبعة الذين يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. إمام عادل، ما معنى كلمة عدالة؟ العدالة لغة مأخوذة من العدلة، والعدلة بكسر العين هي إحدى شقي حمل البعير. أما نشيل على الجمل كده شيلة بيكون لها شقين، شق على جانبه الأيمن وشق على جانبه الأيسر، بينهما حبل أو نفس الجوال أو العدل مقسوم كده، فلازم تبقى دي وزن دي عشان يبقى فيه الأمر موزون. هذه هي العدالة. العدالة لغة مأخوذة من العدلة بكسر العين، والعدلة هي إحدى شقي حمل البعير. والعادل هو الذي يعدل في حكمه بين الخصمين ويسوي بين أطراف القضية. لو هتفصل بين اتنين ما تقعدش واحد وتوقف واحد، ما تبتسمش في وجه واحد وتقطب جبينك في وجه الآخر، ما تناديش على واحد بكنيته وتنادي على الآخر باسمه مجرد. سوي بين طرفي القضية يا عبد الله. ومن هو الإمام العادل؟ قال ابن حجر: العادل هو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. إمام عادل. سؤال: ما المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم هنا إمام عادل؟ قال ابن حجر: هو صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. إمام عادل يقصد بها أولا الملوك، الأمراء، الرؤساء، وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين، الوزراء، المديرين، المسؤولين. كأن إمام عادل هذه تأخذ المجتمع كله، فما منا من أحد إلا وتحت يديه رعية. كل واحد فينا إن عدل بين أولاده فهو إمام عادل، وإن حاب الذكور على الإناث أو حاب ولدا على ولد فهو إمام جائر. إمام عادل يراد بها أولا صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. شوف أنت لو مدير على السعاة، أنت إن ظلمت فأنت جائر، وإن عدلت فأنت إمام عادل، تدخل في ظل ملك الملوك إن شاء الله. إمام عادل إذن تشمل كل أحد منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا متجوز 2 أو 3 من النساء، أنا بضرب مثل، أنا متجوز 2 أو 3 من النساء، إن حابيت واحدة على الأخريات فأنا جائر ظالم، وإن عدلت بينهن فأنا إمام عادل إن شاء الله. أنا أب عندي أولاد، إن حابيت وظلمت فأنا إمام جائر، وإن عدلت بين أبنائي حتى في القبل فأنا إمام عادل، أدخل في ظل ملك الملوك إن شاء الله تعالى. قال ابن عبد البر: ويدخل في قول نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعنى دون اللفظ كل من لزمه الحكم بين 2. أي واحد يحكم بين 2 إذا عدل بتنفيذ أمر الله فهو إمام عادل في ظل عرش ملك الملوك يوم القيامة، وإن حاب وجار وظلم فهو إمام جائر ظالم، ويل له ثم ويل له من جبار السماوات والأرض. سؤال ثالث: لماذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل على رأس 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام العادل. الجواب: خص الإمام العادل بالذكر أولا لخطر منصبه ولعموم صلاحياته، وإذا طاب الأصل طاب الفرع. التقى الليث بن سعد إمام المصريين في زمانه، إمام عظيم كالإمام مالك والشافعي وغير أن طلابه لم يقوموا بمذهبه كما قام طلاب مالك بمذهب مالك، وكما قام طلاب أحمد بمذهب أحمد. إمام عظيم جدا الليث. التقى بأمير المؤمنين هارون الرشيد، فقال أمير المؤمنين هارون للإمام الليث: عظني يا إمام. فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنه من رأس العين يأتي القدر، من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي، من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام العادل أولا لخطر منصبه، لعموم صلاحياته، ولأن عدله يشمل كل الأمة، يشمل جميع الرعية. قال أحمد: لو كانت لي دعوة واحدة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين. أحمد بن حنبل بيقول: لو لي دعوة واحدة مجابة لجعلتها لولي الأمر. قالوا: ولما؟ قال: لأنه بصلاحه تصلح الأمة. فاللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة وولاة أمر المسلمين عامة. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم للعمل بكتابك، اللهم اهدهم للعمل بسنة رسولك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم آمين. الإمام العادل يشمل بعدله كل الرعية، ومتى سلم السلطان من الحيف والجور والظلم علت درجته عند الله على قوام الليل وصوام النهار. الإمام العادل أحسن عند ربنا من واحد صام عمره كله، وكل ليلة بيقيم الليل من العشاء للفجر إلى أن مات، بقاله 100 سنة على كده. الإمام العادل أفضل. عارفين ليه؟ لأن الصوام والقوام نفعه لنفسه، أما الإمام العادل فنفعه لنفسه ولكل الأمة، فكأنه عبد الله بعبادة الكل. إمام عادل. قال الإمام الثوري: صنفان، إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. قيل له: من هما؟ قال: الأمراء والعلماء، هم دول. إذا صلح صلحت الأمة، إذا فسد فسدت الأمة. والأمراء لا يفسدون إلا إذا فسد العلماء. ولذلك الشاعر بيقول: يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ ماذا قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم في شأن قضية العدل؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، لبيك وسعديك يا رب، لبيك والخير كله في يديك، بماذا تأمر يا الله؟ يا أيها الذين آمنوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ملك الملوك، الرب الذي لا يظلم أبدا، يقول لكل مسلم: اعدل، اشهد بالحق ولو على نفسك، ولو على الوالد والوالدة، ولو على الأقربين. إذا طلبت للشهادة فاشهد ولو على نفسك، لا تحابي، لا تحيف، لا تشهد الزور. لو حكمت بين طرفين، لو كان طرف من أحب الناس إليك وطرف من أبغض الناس إليك، والبغيض صاحب حق، فاقضي لمن تبغضه لأنه صاحب حق. إحنا أمة عدل. قال الله عز وجل وهو يمدح أمة الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تدري ما معنى وسطا؟ من أهم معاني وسطا عدل. أمة النبي محمد أعدل الأمم، أعدل الأمم، لا يظلم في جوارنا أحد، لا مسلم ولا غير مسلم، لا صالح ولا طالح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال ملك الملوك الذي يعدل ويحب العدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خد بالك الآية قالت إيه؟ ربنا ما قالش وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، لا، وإذا حكمتم بين الناس، أي ناس؟ يهود، نصارى، مجوس، عباد بقر، ناس ملاحدة، ناس مسلمين، ناس صالحين، ناس فاسدين، فيش عندنا حيف ولا ظلم ولا جور ولا محاباة. هذا أمر ربنا لكل مسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: والله الآية دي تدل على عظمة أمة النبي محمد، والله نحن أمة مرحومة، نحن أمة مباركة، أنا في قمة السعادة لأن ربنا عز وجل خلقني لأبوين مسلمين وهداني إلى الركوع والسجود لملك الملوك. والله العظيم لو قعدنا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام لحد ما نموت، ولو عشنا 1000 سنة ما شكرنا الله حق شكره. اسمع الآية العظيمة دي، يقول ربنا، واسمع يا كل العالم، يقول ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر، الله أكبر. الله يقول لك يا مسلم: إياك أن يحملك بغضك لأحد على ظلمه، ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، شنآن يعني كره وبغض، اوعوا كرهكم لحد يحملكم على ظلمه. لا لا، احنا معدننا الذهب، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم معدنهم الذهب. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، خافوا من ربنا فلا تظلموا، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم العادل أعدل ولد آدم الذي يأمر بالعدل، ماذا قال في هذه القضية؟ اسمع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. أي حد فينا بيعدل بين أبنائه، بين الموظفين الذين تحت يديه، بين العمال الذين يعملون في مؤسسته أو حتى دكانه، وزير بيعدل في موظفيه، أمير، رئيس، ملك، أي حد عادل من أئمة المسلمين كبر منصبه أو قل، كثرت رعيته أو قلت، هم فين في الآخرة؟ يا سلام، قاعدين على منابر من نور. نور، منبر منبر منبر من نور. إزاي هو ربنا يتقال له إزاي؟ هسألك سؤال: ربنا يستطيع أن يصنع لك بكلمة منبرا من نور وتجلس عليه ولا لا؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر، إن الله على كل شيء قدير. خلصت القضية، اسمع الحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يا سلام، ده الإمام العادل مش في الظل وبس، ده قاعد على منبر من نور، على يميني الرحمن وكلتا يديه يمين جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى البيهقي في الشعب، والحديث حسن صحيح، حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اسمع، الإمام العادل دعوته مجابة. الإنسان العادل في رعيته لما يقول يا رب ربنا يستجيب له على طول. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد دعاؤهم، ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. الإنسان اللي لسانه ده رطب دائما وأبدا بذكر الله، يلهج بذكر الله، واللي يحب حد يتكلم عنه كتير، واللي بيحب حد اسمه يتردد على لسانه كثير. اللي يحب ربنا لا يفطر لسانه عن ذكره، وهذا دعاؤه مجاب. ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، المظلوم دعوته ربنا يرفعها فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط، يعني العادل، يعني العادل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا لكل إمام عادل، ودعا على كل إمام ظالم. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. والنبي دعاء مجاب. هل سيفلح ظالم بعد دعوة النبي عليه؟ ربنا قال: يا رب زله، شق عليه، اجعل له من أمره عسرة، اقفلها في وشه، عيشه في جحيم، عيشه في ضنك. وخد بالك، ممكن إنسان يبقى عنده فلوس كتير، وعنده عربيات على أحدث موديل، وعنده منصب خطير يأمر وينهى، وعنده وعنده وعنده، وعايش في ضنك برضه، لا يجد طعما للسعادة. ابنة أناسيس اللي كان بيملك جزر وأساطيل، ومات أبوها وورثته، تملك مليارات، صحفي يقول لها: أخبريني هل أنت سعيدة؟ قالت: أنا أتعس امرأة في العالم. مش بالفلوس، كفاية بس أن ربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيش كلمة في لغة العرب في قوة كلمة ضنك. ربنا هيديله زوجة، أعوذ بالله، تقول له أنا والزمان عليك. هيديله عيال فجرة عاقين، هيبتليه بمرض، هيسلط عليه الهموم. مش ممكن تجد طعم للسعادة إلا إذا عرفت الله. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة يا رب. النبي محمد دعا لكل من عدل بين رعيته. أنت أيها الزوج عندك زوجتين وتعدل بينهن، النبي دعا لك. أنت أيها الأب عندك خمس ست عيال، لما بتقدم هدية تدي الواد زي البنت، النبي محمد دعالك. أنت أيها المدير شغال تحديدك 10 موظفين تعدل بينهم، النبي محمد دعالك. فإن ظلمت النبي دعا عليك. اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. عارف الموظف بتاع تعالى بكرة يا سيد، أو ده النبي ده عليه. عارف الموظف اللي ما بيمشيش الورق إلا لما يقبض الرشوة، النبي ده عليه، ما هو بيشق علينا ورقك خالص، قول اتفضل بس الختم، بس الله يرضى عليك، الإمضة الكريمة بتاعت فخامتك، بس وقع هنا ورقك كامل، ويقدر يوقع وتخلص، بس هو عايز رشوة. تعالى بكرة، تقول له بكرة تعالى بكرة يا سيد، تروح له يشخط وينطر ويعقد لك الأمور، ده النبي دعا عليه. اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، قولوا آمين. اللهم آمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينزل الناس في منازلها قال لنا احترامكم لولاة الأمر من إجلالكم لله. أمرنا رسول الله باحترام الولاة سيما أهل العدل. وأنا بقول كلمة قد تبدو عجيبة، لو وجد للمسلمين إمام ولو كان ظالما ده أفضل بكتير أن يحيا من أن يحيا المسلمون بلا إمام، مشتتون همج رعاع. لا لا، ده النبي أمرنا أن نحترم أئمة المسلمين سيما أهل العدل. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والحديث حسن صحيح، اسمع، قال من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. تقول مش باينة مش واضحة، طب اسمع الثاني ده. روى الحاكم في المستدرك وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام المقسط اللي بيحب ربنا وبيوقر ربنا وبيجل ربنا، يحب الإمام المقسط ويدعو له. ومن عقيدة ومن مما عليه أهل السنة والجماعة الدعاء بالهداية والسداد والتوفيق لولاة أمر المسلمين، فاللهم أصلح ولاة أمورنا ومسكهم بكتابك وسنة رسولك برحمتك يا رحمن يا رحيم. وقد مر بنا قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، راجل كبر في السن شعره بيض، احترامك له توقيرك له من توقيرك لرب العالمين، طاعة لرب العالمين. وحامل القرآن غير الغالي فيه، الغالي فيه الذي يقف عند حروفه ولا يقف عند حدوده، والجافي عن الذي نسيه بعد حفظ وهجره بعد علم وتركه بعد تلاوة. وإجلال حامل القرآن اللي بيحترم العلماء يبقى بيجل ربنا، اللي بيحترم المشايخ، اللي بيحترم الدعاء، اللي بيوقر الدعاء، هذا رجل يحبه الله. والعكس بالعكس، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإجلال الإمام المقسط. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. طالما ايش لونك يبقى من الكويت او العراق، من اين؟ لا والله انا من سوريا يا شيخ. حياك الله. الله يحييك، اني احبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. والله يا شيخ احبك. الله يحبك. والله اني احبك يا شيخ. احبك الله الذي احببتني من اجله. والله اني احبك يا شيخ. انا كده هعيط بقى انا كمان. الله يرضى عليك ويبارك في عمرك. الله احبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، أسأل الله عز وجل. يا شيخ بس إلي ولأولادي بس. حاضر أفعل. أسأل الله عز وجل أن يمتعك برؤية النبي محمد في رؤيا صالحة في الدنيا ورأي عين في الآخرة، ده هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأسأله أن لا يحرمني والمشاهدين وإياك من لذة النظر لوجه ربنا الكريم، هذا أحب حبيب، وما أحببنا النبي إلا لأنه رسول الله الذي يحب لذاته فقط هو رب العالمين، وكل محبوب سوى الله يحب لغيره. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. ربنا يعيد عليك الايام بخير حضرتك. وعلينا وعليكم وعلى كل المسلمين. ربنا يبارك لك يا شيخ مسعد، يعني بالله عليك ادعي لي شيخ مسعد وادعي لوالدتي. اسال الله العظيم ان يجمعنا واياكما على عرفة في هذا العام وفي كل عام، وان يجمعنا واياكما والمشاهدين في الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. انا اريد سؤال يا شيخ. اسمعك. انا اريد معرفة قراءة القرآن في عند صلاة المغرب، هل هو بدعة؟ عفوا، تريد ان تعرف قراءة القرآن عند صلاة المغرب؟ يعني انا لا افهم السؤال حبيبي في الله. قراءة القرآن مع الإمام في مع بعد قراءة بعد صلاة المغرب، وأريد أن تدعوني بالشفاء والثبات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي كل مريض مسلم، وأن يلبس كل مريض مسلم ثوب العافية. اللهم اجعلها ساعة إجابة، واشف كل مريض مسلم يا رب، وألهم كل مريض مبتلى الصبر والرضا، اللهم أمين. قراءة القرآن مع الإمام يعني على ما فهمت، لعلك تقصد قراءة الفاتحة مع الإمام. جمهور أهل العلم على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، يعني على المأموم أن يسمع وفقط، إلا أن البخاري والشافعي وابن حزم ومن نحى نحوهم قالوا لا بد لك أن تقرأ الفاتحة إمام أو منفرد أو مأموم في صلاة سرية أو جهرية. طب متى أقرأ؟ قالوا نازع الإمام في قراءة الفاتحة، نازعه في الفاتحة وما سوى ذلك فاسمع. أو لعلك تقصد قراءة القرآن بعد صلاة المغرب مع الإمام في المسجد، هذه بدعة يا عبد الله، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الصلاة يجهر بقراءة القرآن بعدما يسلم والناس يقرؤون، اللهم إلا إذا كانت حلقة بتعليم القرآن فهذا مجلس علم وهذا له حكم آخر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية يا أبوي. حياك الله. الله يخليك يصح عليك يا رب ويعطيك لحتى يرضيك. ادعي لي يا أبوي، ادعي لي. أنا بقرأ القرآن تتبيع إن شاء الله، ما بعرف أقرأ بس بتبع تتبيع. طيب. ادعي لي وادعي لأولادي، يجبر خاطرك ربي هالشهر الفضيل إنك تدعي لي وتدعي لأولادي ولأخواني بالصلاة والعبادة، وتجعلني من قوامين الليل. اللهم وأنا أمين. الحمد لله إني أنا من قوامين الليل وبصلي الحمد لله، دعائي مستجاب ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعطيك أفضل مما سألته، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم آمين. قراءة القرآن، إن كنت لا تجيدين القراءة اسمعي يا أختي، اسمعي يا أيتها الأم الفاضلة، يعني هاتي الشريط للشيخ الحصري أو المنشاوي أو السديس أو يعني ما تحبين منهم، وشغلي الشريط واسمعي، اسمعي كويس، إن شاء الله يكتب ربنا لك بالسماع أعظم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. اسالك بالله يا شيخ، تدعي الاولاد ربنا يهديهم وتدعي لجوزي. ربنا يهدي كل ابناء المسلمين ويربيهم كما ربى الصحابه، ربنا يبارك فيك، ويهدي كل ازواج بنات المسلمين ويهدي كل نساء المسلمين. يا شباب يا اخواتي، الاصل ان كل واحد بيدعو لنفسه، يعني انا مش البراء ابن مالك دعوتي مجابه، انما انا لان يعني المتصل بيعزم علي بالدعاء، ولعل يكون في واحد يشاهد الحلقة له عند الله قدر فيؤمن على الدعاء، هذا فقط الذي يحملني على الدعاء، لكن الأصل أن كل واحد يدعو لنفسه. فاللهم أعطنا من خير الدنيا والآخرة، اللهم آمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك أبو طلحة من المغرب إن شاء الله. حي الله أهل المغرب، أصبح بيننا وبين المغاربة صهر. نحبك في الله والله. الله يحبكم ويرضى عليكم. السؤال جزاك الله خير، هل الآن موجود من الأئمة الذين نحبهم في المكلفين مثلا في أمور الدين والدولة؟ نعم. الآن عفوا أعد السؤال بارك الله فيك. الأئمة الذين هم الآن على أمور المسلمين عامة، هل هم أئمة حقا أم؟ طيب ماشي، تابع تابع مع الحلقة. لا، لما نرى في ما يروج في في في في في بلاد المسلمين عامة، طيب أنا وبلقات خاصة نرى هناك اختلاف كثير. إذا جئنا إلى الأرض الواقع نرى لا يوجد إسلام، وإذا جئنا إلى بعض المسائل نرى نسمع بأن هناك إمارة وهناك. طيب أنا فهمت سؤالك وسأجيبك إن شاء الله. هل في أئمة المسلمين الموجودين الآن أئمة فيهم خير؟ نعم نعم، والحمد لله. ولسنا ملائكة، وليسوا أنبياء، ولهم وعليهم. ظهور يا حبيبي في الله هذه القنوات الفضائية التي تعلمك الدين والحق أمارة خير إن شاء الله. ونحن نطمع في كرم الله الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه أن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا، وأن يزيد المحسنين منهم إحسانا، وأن يهب المسيئين منهم عفوا وغفرانا، وأن يهديهم للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يقيد لهم بطانة الخير. اللهم آمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك أبو أحمد من تونس. أبو أحمد من الأردن، حي الله أهل من الأردن. من تونس. من أين؟ تونس. تونس؟ نعم. تفضل يا أبا أحمد، حي الله أهل تونس. بارك الله فيك، أني أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. عايز أسألك سؤال. تفضل. التأمين على الحياة. نعم. الشركة اللي نخدم فيها بتخصم منا كل شهر مبلغ من المال. طيب يا أبا أحمد، هل نعم. هذا إجباري أم اختياري؟ إجباري. إجباري. الإثم نعم. عليهم هم. التأمين على الحياة حرام. زوجتي أيضا يخصم علي مبلغ من المال. نفس القضية، إن كان إجباري رغم أنفك يخصم منك فالإثم عليهم هم. وحاول حاول يا أبا أحمد تعرف بيخصموا كل شهر كام وتجمع المبلغ. أما إذا كان اختياريا فلا يجوز بحاج، تأمين على الحياة حرام. الله أعلى وأعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ يا رب. الله يرضى عليك ويديك الصحة والعافية يا رب. وإياك. آمين يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا ساعات في صلاة التراويح بنتي بتعيط فبرضعها وأنا بصلي التراويح، كده ينفع؟ طب هجاوبك، اقفلي واسمعي. طب بالله عليك لا تدعي لي أنا وجوزي بالهداية وولادي. اللهم اهدي كل المسلمين إلى ما تحب وترضى. امرأة تصلي القيام ضج رضيعها بالصراخ، قامت شيلاه ودخلته تحت الخمار وألقمته ثديها، ولا يظهر منها في الصلاة سوى الوجه واليدين. متصورين الحالة شكلها إيه؟ من تحت الخمار ألقمته ثديها وهي تحمله ويرضع، ولا يبدو منها في الصلاة إلا الوجه والكفين. أقول إن صلاتها صحيحة، والله أعلى وأعلم. اتصال. طب نستأنف يا شباب. هذا بعض ما قاله ربنا جل جلاله في قرآنه في شأن العدل وفي شأن أئمة العدل، وهذا بعض ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في العدل وفي شأن أئمة العدل. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد، وحذر ربنا في قرآنه من ظلم العباد، وأعد الله للظالمين نارا تأجج وجحيما وسعيرا، وقال لكل مظلوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا، الله يمهل ويمهل ويمهل ويعطي الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، ويمد حبال الصبر لأنه صبور وحليم، لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة عزيز مقتدر. واقرأوا التاريخ، أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين أبا جهل؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين العاص بن وائل السهمي؟ أين النمروذ؟ أين ذو نواس الذي كان يحرك الناس في الأخاديد؟ لن يفلت ظالم من قبضة الله في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتب، سيرى النكال والجحيم والسعير. هذا لكل من ظلم، حتى لو ظلمت أجير عندك فأكلت عرقه، أكلت ماله حرام عليك يا أخي. أنا طالع من السودان أو من مصر أو من باكستان وشغال عامل عندك في دولة خليجية والجواز بتاعي في إيديك، تأكل عرقي، تأكل مالي، تأكل السحت، هتروح من ربنا فين؟ ألم تسمع أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ أنت أيها المدرس اوعى تبقى أمام ظالم. الولد اللي يخش عندك الدرس ياخد 20 من 20 مع أنه إمع وأحمق وجهول، بس دفع. الولد الثاني المجتهد، مجتهد بس ما دخلش الدرس، من حقه أنه ياخد 20 من 20، تديله 12، تديله 10. يا ظلوم يا غشوم، هتروح من ربنا فين؟ اسمع، روى البيهقي في السنن والحديث صحيح، صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10، حد مسؤول عن 10، موظفين، عياله، ما من أمير 10 إلا وهو، شوف والله مشهد رهيب، والله مشهد يخلع القلب، ما من أمير 10 إلا وهو يؤتى به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، خانق نفسه، هو خانق نفسه، حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، لحد ما عدله يفكه يحرره أو ظلمه يهلكه. اللهم عافنا من الظلم ومن الظالمين، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم آمين. وروى مسلم في صحيحه أن نبي الهدى محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ مش يعني شيخ بداء، رجل عالم، شيخ يعني رجل شيخه سنه. يا عبد الله، أبعدما وصلت إلى 60 تقع في الزنا؟ بعدما شاب شعرك؟ بعدما ضعفت قواك؟ بعدما فطرت شهوتك؟ بعدما اقتربت من قبرك أكثر وأكثر وأكثر كي تعربد وتزني وأنت تستقبل الآخرة وتودع الدنيا؟ إيه ده؟ الله يبغض الشاب الزاني، لكن بغضه للشيخ الزاني أشد، ولا الشاب عنده صبوة وأهوج؟ إنما أنت يا عم الحج يا أبو 50 سنة أنت بتزني؟ يا أبو 60 سنة أنت لسه بتزني؟ هتقول ربنا إيه؟ ده الفضيل بن عياض التقى برجل قال: كم عمرك يا عم؟ قال له: عندي 70 سنة يا ابني. قال له: إذن أنت منذ 70 تمشي إلى القبر، أوشكت أن تصل. إخواننا، كل نفس بنتنفسه يقربنا من قبورنا خطوة، قربت توصل يا عم. فبكى الرجل، قال: ما يبكيك؟ قال: أفسدت فيما مضى، أنا خربتها مداين. قال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. طب وخليك راجل في التوبة، ربنا يبدل لك السيئات حسنات. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب. ملك ويكذب ليه؟ أمير ويكذب ليه؟ من أهم الأسباب التي تدفع الناس للكذب الخوف من العقاب. ابني يوقع الكوبايه يكسرها، عارف ان اب ظالم وقاسي، اقول له: مين كسر الكوباية؟ يقول مش أنا. يكذب خوفا من العقاب. طب أنت ملك خايف من مين؟ أنت مفيش حد فوقك يحكم فيك ويأمر وينهى غير ربنا، وتكذب يبقى أنت مش خايف من ربنا. وملك كذاب وعائل مستكبر، واحد مسكين زي حالتنا مسكين. الله، أنت مسكين يا ابني، أهلك ناس غلابة، عايش في مكان بسيط، عائل بتاخد صدقة من الناس. احنا ما ناخدش، الحمد لله تصدق الحمد لله، لكن عائل تتصدق، الناس بتصدق عليك، عالة على الناس ومتكبر. طب على ايه؟ طب منفوخ على ايه؟ اقول لي منفوخ على ايه؟ يعني انت والدك مسكين يعني زي حالتنا كده، ولا انت ابن اغلو لا زغلو؟ منفوخ على الناس ليه؟ انت عائل يا ابني، عايش عالة. والله اللي عنده فلوس نقول فلوسه نفخاه شوية، ولا اللي عنده كرسي تقول والله منصبه بيخليه يشمخ على الناس ويكلمك كده شايف نفسه رقبته تقيل عايز اتنين يشيلوها له، لكن انت مسكين. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني، ملك كذاب، عائل مستكبر. وروى الشيخان في الصحيحين قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الأب، أيها الرجل، رعيتك مراتك وعيالك تموت وما أمرت أولادك يوما بالصلاة، تموت وما أمرت نساءك يوما بالحجاب، تموت وما أمرت أبناءك يوما بالانقطاع عن الحرام وبالعمل بما يرضي الله، أنت أب غشاش. ربنا يعمل فيك إيه في الآخرة؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية أيا كان كثرت الرعية أو قلت، يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طيب متى نحقق العدل؟ ما هي مواصفات الإمام العادل؟ إمتى بأنا رجل عادل في أسرتي؟ تبقى أنت رجل عادل في مؤسستك، تبقى أنت مسؤول عادل في الوزارة، تبقى أنت ملك عادل أمير عادل. إمتى كلنا نبقى من أهل العدل؟ ما هي مواصفات الإمام العادل؟ الوصف الأول، الإمام العادل قدوته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي محمد أعدل ولد آدم، فيش إنسان أعدل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اسمع، إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد والحديث صحيح. يا الله، النبي بيقول للصحابة أنا نفسي لما موت ما أقفش بين يدي الله في الآخرة واحد منكم ليه عندي مظلمة ظلمته في حاجة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا الله، اللهم استرنا يا رب، اللهم أخرجنا من الدنيا لا يطلبنا أحد من عبادك في الآخرة بمظلمة. الناس الظلمة دول ربنا هيعمل فيهم إيه؟ الناس اللي مش خايفة من ربنا في الآخرة لما يأتي الظالم وده متعلق بعنقه، يا رب خذ لي منه، هذا ضربني، يا رب خذ لي منه، أكل مالي، يا رب خذ لي من أبي الظالم كان يفضل الذكور على البنات، يا رب خذ لي من زوج الظالم كان يفضل الثانية على الأولى، يا رب جاري هذا ظلمني، يا رب مديري هذا ظلمني. على قد بقى اللي ظلمتهم، كل دول متعلقين في رقبتك وكل يريد أن يأخذ حقه، وميزان ربنا في الآخرة بيزن مثاقيل الذر من الخير والشر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإمام العادل قدوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. واحد ابن ناس كبار أو ابن ناس معاه فلوس حرامي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد يفرموه. مسكين مسكين الفقير ريحته وحشة. فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شوف بقى يقول لي بقى النبي، النبي محمد يقول إيه: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا يحابي، ما عندوش كبير وصغير، ما عندوش خيار وفقوس، الناس سواء، الناس سواسية، بل ويقدم نفسه للقصاص. الموقف ده أنا بتعجب والله. النبي في غزوة بدر يا أخوانا بيسوي الصف، لقى صحابي اسمه سواد ابن غزية ناشز عن الصف، طلع بره شوية، النبي في إيده قدح من خشب فطعنه في بطنه وقال: استوي يا سواد. زقه كده بالراحة: استوي يا سواد. قال: سواد أوجعت بطني، أريد القصاص يا رسول الله. تقتص من مين يا عم؟ من النبي. حقي. قال النبي تعالى: واقتص مني. قال: لما طعنتني كان بطني عار، اكشف عن جلدة بطنك حتى أفعل كما فعلت. الصحابة هيتجننوا. قال النبي: دعوه تعال. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم احتضن النبي وقبله وقال: نحن نقدم على قتال ولعلي أموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أي حب من الصحابي وأي عدل من رسول الله يقص من نفسه صلى الله عليه وسلم، بل ولا يحابي أقرب الناس إليه. اسمع المشهد ده وبه نختم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شراب في قدح فشرب، أبو بكر قاعد على يمين النبي، وابن عباس الصغير قاعد جنب النبي على يساره، والاثنين طلبوا السقيا. من حق اللي على اليمين أن يأخذ، أنا آسف، ابن عباس على يمين النبي وأبو بكر على شمال النبي. أبو بكر عايز يشرب ورا النبي يفوز بسقر النبي، وابن عباس عايز يشرب المية من حق ابن عباس لأنه على اليمين. تخيل، النبي لم يؤثر حتى الصديق مع سبق إسلامه ومع بذله ومع تضحياته، فالتفت وقال لابن عباس: الحق لك، من حقك أنت تشرب، الحق لك، ولكن هل تأذن لأبي بكر فيشرب قبلك؟ تسمح لو سمحت ينفع؟ فقال ابن عباس: والله لا أؤثر على سؤر رسول الله أحد. الله، دور النبي محمد يا عم، ولا لو أبويا، والله لا أؤثر أحدا بسؤرك يا رسول الله. فناوله النبي لابن عباس ولم يحاذ الصديق، فشرب ابن عباس. أي عدل، أي عدل. عمر بن الخطاب ماشي في السوق، لا واحد اسمه سلمة، فسلمة واقف في نص الطريق عامل زحمة، عمر شايل عصاية درة في ايديه، فضرب سلمة في طرف ثوبه، ضربه على ديل الجلابية كده بيهوش يعني. بعد سنة يقول سلمة: رآني عمر في السوق قال تعالى، فأخذني إلى بيته وأعطاني كيس فيه 600 درهم، وقال: هل حججت يا سلمة؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: خذ هذا المال وحج به. قلت: ولما؟ بمناسبة إيه؟ قال: أتذكر منذ عام لما رأيتك في السوق وخفقتك خفقا في ثوبك بعصاية هذا ثمنها، سامحني. قال: يا أمير، أنا لا أذكرها، أنا ما ذكرتها. قال: لكني ما نسيتها. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر. اللهم عنا جميعا على العدل في رعيتنا كثرت أو قلت، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحديث مع الإمام العادل له بقية.